فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يرفع يديه عند الهوي للسجود؟ لم يرد هذا، هذا لم يرد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.